شيا وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. الله أكبر. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. التجديد يا اخويا دي الحاجات العظيمه اللي بتجعل لي انت عايز تعمل لك ده 2500 مدرس تسمع. الله. قال رب اجعل لي